يعني شنو هاي قصة بسيطة في الحقيقة لكن دلالتها تم، يعني أن الرسول رحب صدره كان يتمكن أن يجمع كل إنسان، وبهذا الجمع الرسول تمكن من شيئين. الشيء الأول، الرسول بهذا الجمع تمكن من أن يستفيد حتى من القطرة الواحدة من الحياة ومن النشاط. يعني إنسان يعطيك بالمئة مئة، إنسان يعطيك بالمئة خمسين، إنسان يعطيك بالمئة عشرة، إنسان يعطيك بالمئة واحد، واحد ربع. الرسول استفاد من هذا الربع، حتى الواحد بالمئة الرسول كان يستفيد منه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الناس عرفوا بأنهم يتمكنون أن يستفيئوا ويتفيئوا تحت هذا الظلال حتى أعطوا أنفسهم. الآن لاحظ في أي إدارة في العالم، الناس الذين يعرفون أنهم يتمكنون أن يتفيئوا تحت هذا الظل يلتفون حوله. فالرسول تمكن نفسيا من السيطرة على هؤلاء، كما أن الرسول تمكن أن يستفيد من هؤلاء حتى القطرة الواحدة. لم يقل هذا أبو سفيان وسيبقى منافقا إلى أن يموت، وهذه هند وستبقى زانية إلى أن تموت، وهذا حاطب وهو تآمر علينا والمؤامرة المشهورة، وهذا فلان وهذا عبد الله بن أبي وهذا كذا وهذا أبدا. جماعة، سر تمكن الرسول إذا اتخذناها نحن، صدق في أقل من 50 سنة، في 20 سنة، كل المدة 20 سنة، حتى ترجع كل البلاد الإسلامية أقوى دولة في العالم. صدق هذا الشيء في كل 800 مليون، ها ما أقول قطر خاص أبدا، 20 سنة فقط. لكن يحتاج لها ثلاثة الأمور، أفهم للحياة. ما أريد الآن أنا أمثل ولا أتوا عندي أمثلة أمامي على، أفهم للحياة. الشيء الثاني، أكثر عملا، يعني أن غيرك كيف يعمل، كم يعمل، أنت اعمل أحسن وأكثر. الشيء الثالث، أرحب للحياة. هذه الأمور الثلاثة هي سلمنا إلى الحكم الإسلامي في كل البلاد الإسلامية. والآن أمثل لكم بمثال، هذا المثال لا في العير لا في النفير، يعني لا له ولا عليه، ولذا نمثل به. حكومة الهند في وقت وأول، يعني قسم من الناس يتصورون يمكن أنه مثلا إيران يصير حكم إسلامي، أما كل البلاد الإسلامية مصر وسوريا وكويت وعراق كلها يصير حكم إسلامي، هذا كلش بعيد، أبدا مو بعيد. ولذا أمثل بهذا المثال، حكومة الهند كانت بيد المستعمرين 300 سنة. الآن احنا بدأنا بيد المستعمرين 70 سنة 80 سنة، لا أكثر ولا أقل، سواء استعمارا عسكريا أو استعمارا فكريا، 300 سنة بيد المستعمرين. وفي يوم المستعمرون كانوا أقوى من أمريكا الحاضرة. بريطانيا في الحقيقة في زمانها هو المستعمر الوحيد في العالم كان، رجعوا تاريخ شوفوا، يعني يوم ما كانت امريكا لها اسم ولا روسيا اصلا موجودة في العالم، حكومتها الشيوعية ولا الصين وما اشبه، انما حكومة الانجليز كان وراءها 1000 مليون مع الشيء المعروف في سلاحها واستراتيجيتها وتفكيرها على شيء معروفة. وحكومة الهند حكومة مفككة إلى 300 حكومة. الآن الهند 800 مليون، يعني بمقدار البلاد الإسلامية. ذاك اليوم نفس الشيء، 300 حكومة، 300 دين، 600 لغة. راجع تاريخهم شوف، يعني حقيقة ما فيش، 300 حكومة، 300 دين، دين من الشرق إلى الغرب. أنا في فرد وقت كنت أقرأ في الثقافة الهند أن في الهند جماعة يعبدون ذكر الرجل، وجماعة يعبدون فرج المرأة، وجماعة يعبدون القبقب السرطان، وجماعة يعبدون الماء، وجماعة يعبدون الشجر، وجماعة يعبدون الفيل، وجماعة يعبدون الذر نمل. 600 لغة، 300 دين، 300 حكومة. كيف تمكن؟